إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال حديثنا متواصلا حول آفات اللسان، والآفة التي سنتحدث عنها اليوم هي من أخطر الآفات كذلك. وللأسف أن هذه الآفة قد انتشرت كثيرا، خاصة في هذه الآونة، حتى في صفوف المسلمين، وفي كثير ممن ينتسب إلى الإسلام بزعمهم يستعملون هذه الآفة للطعن في الدين، ألا وهي الاستهزاء بالله عز وجل وبآياته وبالأنبياء والمرسلين وبالصحابة الكرام وبالأئمة المتبوعين. الاستهزاء الذي هو كفر بالله عز وجل، الاستهزاء بشيء من الدين مهما كان قدره، سواء كان من أصول الدين، سواء كان سنة أو كان واجبا أو كان فرضا أو كان أصلا من أصول الدين أو من فروعه بين قوسين، لأن الدين ليس فيه فروع، تحجم في جزئية، كله كل، كله يجب تعظيمه. فمن استهزأ بشيء من هذا الدين فقد كفر. وما معنى الاستهزاء؟ الاستهزاء في اللغة من الهزء، هزاء، وهذه الكلمة تدل على السخرية، تدل على الانتقاص والإهانة. فمن استهزأ فقد طلب الهزء، يعني يقلب على شي طريقة لينتقص من المستهزئ به. الاستهزاء بالناس من جهة خلقتهم، هذه غتجي معنا إن شاء الله تعالى في موضوع آخر، ألا وهو المزاح والسب والطعن، لأن هذه غتجي معنا كذلك من آفات اللسان، وهي كبيرة من الكبائر. فلا يجوز أن يسخر رجل من رجل، ولا امرأة من امرأة، ولا قوم من قوم، وهذه غنخليها إن شاء الله تعالى في موطنها. أما حديثنا اليوم فهو عن داء خطير، وهو أكبر أنواع وأخطر أنواع الاستهزاء والسخرية والإهانة والإساءة، ألا وهو الاستهزاء بشيء من هذا الدين. من استهزأ، وأعيد وأقول، أجمعت الأمة، أجمع العلماء كلهم، أن من استهزأ بشيء من هذا الدين، سواء كان فرضا أو نافلة، واجبا أو مستحبا، كيفما كان، ما دام أنه من هذا الدين، بشيء من كتاب الله أو شيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة، أو من استهزأ بذات النبي عليه الصلاة والسلام أو بذات الله عز وجل أو بآياته الكونية أو استهزأ بالصحابة الكرام فقد كفر، خرج من ملة الإسلام. فهذا يدل على خطر أو على عظم هذه الآفة. وأقول أن هذه الآفة قد قلتها منتشرة في جرائدنا، في مجلاتنا، في إذاعاتنا، في مجالسنا. تجد الرجل يريد أن يتكلم فيضحك القوم، واجمعنا إن شاء الله تعالى هذه في المزاح، ولكن هي تدخل إذا كانت علاقة بالدين تدخل في باب الاستهزاء زيادة عن المزاح الحرام، على الضحك اللي هو محرم الله عز وجل زيادة عليه داخل في الاستهزاء بالدين. كان لا واحد بغي يضحك مع الناس في الدين كتب الدين، أو لا شي واحد بغي يهضر ويهضر في الدين هو ما عرش ويطعن في أصل أصول الدين ويريد أن ينتقص من هذا الدين شيئا أو أن يحط من قدره، ولا يدري المسكين أن هذا كفر بالله عز وجل. فترى في بعض الجرائد وفي بعض المجلات وفي بعض الإذاعات من يتحدث عن هذا الدين وكأنه فكر بشري وكأنه جاء به بشر، ولا يدري هذا المسكين أو هذه المسكينة أن هذا الدين إنما هو من عند الله عز وجل، فمن انتقص في شيء منه فإنما هو طاعن في الله عز وجل. إذا يعقل أن يكون مسلم بكل ما تحمل هذه الكلمة من معاني، أو مسلمة يكون إنسان مسلم مؤمن ثم يستهزئ بشيء يؤمن به، يؤمن بالملائكة ثم يستهزئ بها، يؤمن بالرسل ثم يستهزئ بهم وينتقص منهم، يؤمن بالله عز وجل ثم يطعن في الله عز وجل ويستهزئ به أو بآياته أو بكتابه، يؤمن بأن الصحابة هم من أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين ثم ينتقص فيهم ويستهزئ بهم، لا يعقل، لا يمكنش، لأن الاستهزاء انتقاص والإيمان تعظيم، الإيمان مبني على التعظيم، إذا ما كان تعظيم ما كان إيمان، كيف يؤمن الإنسان بشيء وهو لا يعظمه؟ فالأصل أن ينزه ما يعظمه من كل عيب ومن كل نقص لا يوجد فيه. فبهذا تظهر خطورة هذه الآفة، وقد كانت هذه الآفة منذ القدم، منذ أن ظهر الباطل على وجه الأرض، منذ أن ظهر المخالف للأنبياء والمرسلين فقد استهزأوا بهم. قال الله عز وجل: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وهذه العاقبة للمستهزئين، عمرهم ما يربحوا. الذين تراهم يستهزئون وينتقصون عمرهم ما يربحوا وعمرهم ما تدوز لهم الأمر بخير. فالله عز وجل قال عن نبيه عليه الصلاة والسلام مدافعا عنه: إنا كفيناك المستهزئين. وقال الله عز وجل: إن شانئك هو الأبتر. وما كانش واحد استهزأ بالدين أو بشيء منه قد سلم إلا إن تاب توبة صادقة وعلم أنه كان مخطئا وأعلن توبته ودافع عن هذا الدين. أما لمغرض عمر ما تدل بخير. وقد كان هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن بعض المنافقين، وكان ذلك في غزوة تبوك، خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا خرجوا الناس. وغزوة تبوك كما هو معروف كانت غزوة شديدة عسيرة، لذلك سمي ذلك الجيش بجيش العسرة، لأن غزوة تبوك جت في الوقت ديال الحر والبعد الطريق والوقت ديال الغلاء وبزاف الأمور اللي من عاد جات من الموانع الناس باش يخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. وقد رجع كبير المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول بكثير من المنافقين، حتى قيل ما يدري هل رجع أكثر مما بقي مع النبي عليه الصلاة والسلام، ما بقاوش عارفين بزاف ناس رجعوا، حتى قالوا وقيل رجع أكثر من داكشي اللي بقى مع النبي عليه الصلاة والسلام. وكان قد ظهر النفاق في هذه الغزوة بالذات، وأنزل الله عز وجل فيها سورة التوبة لكتسمى سورة الفاضحة. علاش؟ لأنها فضحات المنافقين وبينات العوار ديالهم وبينات الحقيقة ديالهم. إلا بغيتي تعرف الصفات ديال المنافقين وبغيتي تشوف واش فيك شي حاجة من صفات المنافقين وبغيتي تقارن مع نفسك، قرأ سورة التوبة، قرأها بتأمل وتشوف صفات المنافقين. مما وقع في هذه الغزوة أن بعض المنافقين قاموا مشاوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الطريق قال رجل وهو يحدث من معه: ما رأينا مثل قرائنا، ويقصد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. هذا كيبالك بأنه هذا من المنافقين. قال: ما رأينا مثل قرائنا، يقصد بذلك قراء القرآن. وشوفوا واتسحب لتفعل فيهم، ولكن قال ذلك لأن المنافق من أبعد الناس عن القرآن، ثقيل عليهم القرآن، يبغوش يقرأ. وفوصفهم بالقراء: ما رأينا مثل قرائنا أوسع بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. شوش كيقول؟ يقولك عمرنا ما شلنا بحال هاد الناس، هاد القراء اللي معانا، وكيقصد بهم النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. يقولك عمرنا ما شلنا بحالهم، أوسع بطونا يعني وكالة تابعين البطون ديالهم في الأكل ويكثرون من الأكل، ولا أكذب ألسنا يعني كيكذبوا والكذب هم أكثر من صدقهم، ولا أجبن عند اللقاء يعني خوافين يقدروا شقاته. وسبحان الله، هذه الكلمات الثلاث هي أصدق في المنافقين، كلها كينا في المنافقين وكلها كينا فيه هو. فإن المؤمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يأكل في معي واحد، سيأكل في معي واحد، ويقسم البطن دياله على ثلاث، جوفه على ثلاث: ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. أما الكافر ومنه المنافق النفاق الأكبر كهذا المنافق الكافر، قال في النبي عليه الصلاة والسلام يأكل في سبعة أمعاء يشبع، فمن هو أولى بهذا الطعن؟ ثم قال: ولا أكذب ألسنا. والله عز وجل يقول للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وصفهم الله عز وجل بأنهم صادقون. أما المنافقين قال فيهم الله عز وجل: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وشكل أولى بالكاذب. وآية المنافق ثلاث: منها إذا حدث كذب، ثم قال أجبن عند اللقاء. ومن هو الذي يفر من الزحف؟ ومن كان الذي يتولى عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وشكون اللي كان تيخالف؟ وشكون اللي كان تيبيع الذمة ديالو للكفار ويداهن كيشوف شكون اللي غادي ينتصر يكون معاه؟ إذا انتصروا المؤمنين معاهم، انتصروا الكافرين احنا معاكم، شكون يدير هكا؟ بل النبي عليه الصلاة والسلام كان أشجع الناس، ولا نحتاج إلى للدفاع عنه، لا يحتاج النبي عليه الصلاة والسلام لندافع عنه، ولكن نقول هذا الكلام لنبرئ ذممنا. خاصك تدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام وتدافع عن هذا الدين لتبرئ ذمتك، مش ما تدخلش مع هؤلاء المستهزئين، لأن الساكت عنهم ملحق بهم. إذا سمعت الاستهزاء وجلستي وسكتي وما نكرتيش وما نصحتيش، راك بحالها. فانظر إلى هؤلاء المنافقين. فلما سمع أحد الغيورين عوف بن مالك رضي الله عنه وأرضاه هذا الكلام لم يرضى به، فقال له: كذبت ولكنك منافق. لأن ما يمكنش يقول هذا الكلام شي واحد مؤمن يستهزئ بالنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة اللي زكاهم الله، يمكن. كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف ليخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فوجد القرآن قد سبقه: إنك فإنك المستهزئين، سبقوا القرآن نزل الوحي. فجاء ذلك الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والقرآن غادي الآية التي نزلت ستأتي معنا جاء ذلك الرجل ليعتذر للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال له، فوجده وجد النبي عليه الصلاة والسلام قد ارتحل شد الطريق وركب ناقته، ناقته ركاب فوق الناقة دياله وشد طريق زاد الطريق، فالتصق بناقة النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ بسعفتها الرباط لكي تشد فيه يعني الدابة، شد فيه ولصق النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتكلم بكلام نقطع به الطريق، راه كان هضروا ماشي شي حاجة جدية، راه غير كنت كنتكلم، راه كنضحكوا، هل استهزاء، هل نكت، هل هضرة الخاوية فين الدافع؟ قال لي: راه حنا غير كنا تنتكلموا غا باش نقطعوا الطريق. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذه الآية اللي نزلت، هذه الآية نزلت: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن يعف عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. هذه الآية صريحة بأن من استهزأ بالله أو بآياته أو برسوله أو بالمؤمنين من جهة إيمانهم فقد كفر، لأنه استهزأ بالنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام، فمن استهزأ بالصحابة فقد كفر. فهذا الاستهزاء أمره خطير، فلا ينبغي أن تخرج من لسانك كلمة، بل لا يجوز، حرام حرام، بل منافي للإيمان أنك تخرج كلمة فيها رائحة ديال انتقاص لله ولآياته ولرسوله ولشيء من هذا الدين أو لصحابته الكرام. وكذلك لا ينبغي أو لا يجوز وحرام عليك أن تقعد مع قوم يستهزئون أو يذكرون هذا الاستهزاء، إما أنك تنكر عليهم كما فعل عوف بن مالك وقال لي: كذبت ولكنك منافق، سمعت الكلام لله تقل يرى كفرا، هذا الكلام لا يحق أن تقول، هذا استهزاء بالله وبآياته وبدين الله عز وجل، ما عندكش حق تقول هذا الكلام، أو لا تنضحن، ما قديتيش مضحن، ما تقلش معه. وقد قال الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إذا بقيت جالس ركب حالك، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. إذن خلاصة الكلام، الاستهزاء كثير من الناس عندهم إيمان الحمد لله عز وجل وما يقدرش يقول شي كلام فيه استهزاء بهذا الدين، ولكن استماع يجوز. تلقى واحد يبدأ يتفرج في تلفاز، يتفرج في برنامج، يتفرج في مسلسل، في برنامج فكاهي، وكيسمع استهزاء بالدين ويبدا يضحك، ويجلس في المجلس ويسمع استهزاء بالدين ويبدا يضحك، كيسحب الامر هين، الامر ما هينش، هذا كفر، راه مشيتي لحدود الله عز وجل، مشيتي الباب ديال الهلكه. والله عز وجل لا، كما قلت لكم، لا يترك المستهزئ حتى يحيق به مكر الله عز وجل، عيما ينكر وعيما يسخر وعيما يستهزئ ويلحق بالله عز وجل عاقبته والعقوبة دياله، ويمكن أن تعجل عليه. من ذلك ما رواه عدة من العلماء أن رجلا من أهل العقل كما يقال، وليس له عقل، الذين يقدمون العقل على النقل، يعني شي حاجة ما صدقاش العقل دياله تبدأ يستهزئ ويضحك بها، كما كاين دابا شي واحد كتحدثو بشي حاجه ديال الدين ولا تحدثو بشي حاجه ديال الشرع ويخدم عقلك يقول لك اش هاد التخربيق، هذيك اش هاد التخربيق، هذاك هو الاستهزاء. كما راينا في بعض الجرائد من يستهزئ بعذاب القبر، تقول خرافات، يقول لك الشعر أساطير يخلعوا به الناس، يخلعوا به الدري صغار، واللي شد هذه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة الثابتة مما اتفقت الأمة على قبوله كما في صحيح البخاري وغيره، وشد أحاديث الدين كتبها ويضحك بها باش يستهزئ بالدين، هذا كفر والعياذ بالله. ولا ينبغي لأحد أن يشتري جريدة ولا أن ينظر إلى شاشة وإلى قناة فيها من هذا النوع من الاستهزاء. جريدة معروفة بهذا الشيء ما تشريهاش، ما تقربش لها، ما تعاونهم، ما تقرأها، ما تحاديها. علاش؟ لأن هذا فيه نوع من مساندتهم ومعاونتهم، وقد انتشر كما قلت لكم في زماننا. رجل سمع حديثا كان معروفا بتقديم عقله على النقل، وقد أودى بهذا أودى به إلى المهالك. حتى الواحد النهار جلس كما هذا الأثر حكاه الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب بستان الواعظين بسنده، وسنده كما قال بعض أهل العلم سنده حسن، إلى أبي داود السجستاني صاحب السنن رحمهم الله أجمعين. قال أبو داود السجستاني أن رجلا كان معروفا بالمجون وبتقديم عقله على النص، كان من المعتزلة، حتى سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، رضا بما يصنع، أن الملائكة لتعظيمها لطالب العلم، أنا طالب العلم لكي يطلب العلم الشرعي، يمشي يبغي يحفظ القرآن أو لا يبغي يمشي يتعلم العلم، يحفظ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، يتفقه في الدين، هذا الطريق دياله كي يمشي ويطلب العلم. هذا الرجل طالب العلم، النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا فيه إن هذا الرجل ملائكة تعظيما لما يصنع ورضا لما يصنع تضع أجنحتها له. هذا الوضع احنا جانا خبر صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام نؤمن به، كيف؟ الله أعلم. هذا هو المؤمن، تصدق وداك الشيء اللي ما باش فيه وفي الدماغ ديالو كي غيكون يقول الله أعلم، وداك الشيء اللي ما جاهش فيه الكيفيه وما فهمش المعنى ديالو يقول الله أعلم. ولكن أنا مؤمن بأن الملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم، رضا بما يصنع. علاش؟ لأن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرنا بذلك. يجدر هذا المفلس جعل في حذائه مسامير، شد النعل ديالو ودار فيها مسامير. علاش؟ قال لأطأ بها أجنحة الملائكة. شوف اش دار، مفلس العظم يسلم، لا هو زاد استهزأ ودار الفعل كاع، دار الاستهزاء قولا وفعلا، دار المسامر. قال لك علاش درت هذا المسامر؟ قال لك انا باش نحطهم على الجناح ديال الملائكة باش نقطع لهم الأجنحة ديالي، نتقبل لهم الأجنحة ديالي. وعلاش دار هذا الشيء؟ استهزاء بهذا الحديث، لم يصدقه، شد خربيقة ديالي، أنا قاع غندير هاد المسامير وغادي نقطع الأجنحة. فماذا حصل له؟ أصابت رجله الآكلة مرض خبيث بحال السرطان. وهناك رجل آخر فعل مثل فعلته، وذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب مفتاح دار السعادة، والنووي كذلك، وكثير من الأئمة، للدلالة على أن هذه الآثار لها صحتها ولها مكانتها ولها حقيقتها، مش كذب ومش خرافات. كاين في بعض الروايات أنه قد شلت رجله ومبقاش قادر يتحرك، تطلبت له رجله ومبقاش قادر يتحرك. وهكذا يصيب كل من استهزأ وأراد السخرية بشيء من هذا الدين. كذلك الرجل النصراني الذي ذكرت قصته في الصحيحين، كان رجل النصراني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، أسلم وصاحب النبي عليه الصلاة والسلام وتعلم البقرة وآل عمران، حفظ البقرة وآل عمران مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ارتد عاد إلى نصرانيته، فهرب لأنه عارف بأن المرتد حكمه القتل، هرب إلى قومه، هرب إلى الشام، ومكث هنالك فعظمه الناس، الناس عظموه، من اللي عظموه نفخوه ويبدي يكذب ويبدي يستهزئ، وبغير في خراسه وطيح من قدر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ما يعرف محمد ونقول صلى الله عليه وسلم لا ما يعرف إلا ما كنت أكتب له. قال لي مرة ما عرف هو تاشي حاجة، النبي عليه الصلاة والسلام قال لك ما تعرف تاشي حاجة غير الشيء اللي كنت كتب لي، رأنا اللي كان كتب لي شيء، ذاك الوحي اللي يقول الناس رأى ما شو واحد أنا اللي كتبوا لي أنا اللي كان علموا هذا الخبر يعني. فما مرت عليه أيام إلا وقد مات، فدفنه أصحابه، فلما أصبحوا وجدوه وقد لفظته الأرض مجبود من قبل، فقالوا هذا من فعل محمد وأصحابه، لما علموا أنه شتمه فعلوا به هذا، فذهبوا به إلى مكان آخر فحفروا له وأعمقوا له، حفروا وعمقوا أكثر من الحفرة الأولى، فدفنوه، فوجدوه في اليوم الثاني قد لفظته الأرض، فقالوا مثل ذلك القول، ثم ذهبوا إلى مكان ثالث وحفروا له وأعمقوا له أكثر بقدر استطاعتهم، فوجدوه في اليوم الثالث وقد لفظته الأرض، فعلموا أنه ليس من فعل بشر، فتركوه كذلك، خلاه فوق الأرض، إنا كفيناك المستهزئين. وكذلك حال هؤلاء المستهزئين الذين استهزأوا بنبينا عليه الصلاة والسلام، مما فعله اليهود قديما، فعل تلك الخبيثة التي رسمت النبي عليه الصلاة والسلام على هيئة خنزير، فداه أبي وأمي وتحت قدمي أو أحد قوائم ذلك الخنزير، وليس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحشاه دير كتاب دير كتبت في قرآن وعلقت في جدران ديار المسلمين لينظروا إلى ذلك عيانا جهارا لعلمهم لتعظيمنا للنبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك ما فعلته دولة الدنمارك مما يعلمه المسلمون ليزعزعوا عقيدة المسلمين في نبيهم، ولكن خاب ظنهم، وأقول لكم فوالله لن يفلتوا بفعلتهم. المشكل مش فيما يفعلون، المشكل فينا احنا، هل نحن ندافع عن هذا الدين؟ ندافع عن ديننا عن مقدساتنا من هم يستهزئوا حتى نزيد تعظيما لهذا الدين؟ أو نحن ساكتين؟ هي الضحك اللي بغي يضحك وانت ساكت، راكي مدلت لا بقيتي ساكت وبقيتي على الحالة ديالك وما يستهزئوا انت باقي على الحالة ديالك، هذا دليل على عدم تعظيمك لهذا الدين. ماشي الأمر في القيام يعني بثورات أو مظاهرات، لا ماشي هو هذا الدين ديالنا. دير ثورة في نفسك، ودير ثورة في قلبك، ودير ثورة في دارك، دير ثورة فيما تملك أنت أيها المسلم. أنت راك باقي تنتهي طايح غادي في طريقك، أنت باقي كما قلت تسمع النكات اللي كتضحك بالدين، وباقي تتفرج الأفلام والمسلسلات والنكات اللي كيضحكوا بالدين، وباقي تشري المجلات والجرائد اللي كيضحكوا بالدين، أنت باقي مضيع فرائض اللي فرض عليك الله عز وجل. ليش أين هو دينك؟ أين هو تعظيمك لهذا الدين؟ هذا هو الدواء، هذا هو حقيقة التعظيم، وكيف ندفع هذا الاستهزاء؟ ولكن كما أقول لكم لن يفلتوا بفعلتهم. مستهزئ غيجي وقته غيجي وقته. أين هم الذين استهزأوا بالأنبياء والمرسلين من قبل؟ أين هو هذا النصراني الذي استهزأ بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ أين ذلك العقلاني الذي طعن في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ومن شابهه على مر العصور؟ فينا؟ فهذا يدل على أن المستهزئ لا قيمة له، رغي جباب راسك، ولكن أنت أيها المسلم ينبغي أن يكون لك موقف حازم في هذه المسألة، وقل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ختاما أقول وخلاصة للقول أقول الاستهزاء، وأعيد الكرة وأقول أيها المسلم احذر ثم احذر ثم احذر هذا الباب الخطير الذي هو من أبواب الكفر والعياذ بالله. عندك ودير بالك اطيح في باب من أبواب الاستهزاء بالدين، الاستهزاء بالكون بآيات الله الكونية. واحد يقول لك اشتف الصيف، هذا شنو اشتف الصيف؟ هذا كيستهزاء بمن؟ بخالق الكون، بالذي جعل الشتاء أو المطر في الصيف، أو البرد شدة البرودة في الصيف أو شدة الحر في وقت البرد، ويبدي يستهزئ بهذا الأمر الكوني، أو يقول لك علاش هذه هكا وعلاش هذه المخلوقة هكا، ويبدي يستهزئ بالمخلوقات، فهذا إنما استهزاء بالخالق أو استهزاء بكتاب الله عز وجل، ويبدي ينكت لك بالقرآن أو لا يبدي يحرف القرآن عن مواضعه، ويبدي يقطع القرآن منه كلمات باش يضحك به الناس، أو لا يستهزئ بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، أو لا ينكت بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو لا بالملائكة، أو لا بالقيامة، أو لا بالآخرة، أو لا بالقبر. عنده نزه لسانك ونزه أذنك ونزه قلبك وجوارحك عن الاستهزاء بهذا الدين، إنما أنت مؤمن فوظيفتك التعظيم لهذا الدين. هذا أولا. ثانيا، أنه إذا سمعت أحدا يستهزئ بهذا الدين فأنكر عليه، إن كان جاهلا يعلم، وإن كان غير ذلك فيهجر. إذا كان واحد لا فعلا هو باغي طعم في الدين وباغي نقص من قيمة الدين كما يفعل بعض الذين يزعمون أنهم مثقفون وبدي يعمر الجرائد بهذه الترهات، هذا يهجر، تهجر الكتابات دياله، تهجر الجريدة اللي كتب فيها، ما تبقاش تقرأ وما تبقاش تشرى، خليه ولا تستمع لكلامه ولا تقعد معه، وإلا فحكم هؤلاء الحكم الشرعي القتل، حكم المستهزئ هو القتل. وهذه الحدود كما أقول دائما إنما هي تفعل بأمر ولي الأمر، يعني أمير المؤمنين هو اللي عنده هذه الوظيفة ديال القتل. أما باش الإنسان يفوت الحد دياله ويقول لك هؤلاء استهزأوا بدين فيستحقون القتل، يقول لك شي واحد أنا نقتل شي واحد، لا، هذا ليس من حق أحد، بل هو من الأمور التي اختص بها ولي الأمر، هو المسؤول عن ذلك. لذلك كان في الأزمان الأولى هكذا كانوا يعملون، كما ذكر القاضي عياض وهو يروي عن أحد العلماء وهو عبد الله بن طارق من علماء المالكية رحمهم الله أجمعين، كان هذا العالم قد سمع برجل اسمه إبراهيم الفزاري، وهذا الرجل إبراهيم الفزاري كان من المتفننين في العلوم، كان عنده بزاف ديال العلوم، وكان يعرف الأحاديث وعرف الآيات وعرف الشعر، وكان شاعرا بارعا في الشعر، ولكن المشكل فيه كانت فيه سخرية واستهزاء، وعرف بطعنه واستهزائه بالله وآياته وبالأنبياء وبنبينا صلى الله عليه وسلم، فأفتى فقهاء القيروان وتلاميذ سحنون وهم من كبار أئمة المالكية، أفتوا بقتله لأن هذا يجب أن يقتل، فطبق عليه هذا الحد، فطعن بسكين في حنجرته، وصلب منكوسا يعني رسول تحت رجليه الفوق، وترك على تلك الهيئة، ثم بعد ذلك أنزلوه وأحرقوه، أحرقوا جسده لأنه فعل فعلة شنيعة لو الاستهزاء. مش عارف السلف ديالنا كيفاش كانوا يتعاملوا مع المستهزئ وكيفاش كانوا ينكرون على هؤلاء. حكى بعضهم كما ذكر ذلك القاضي عياض في كتابه الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكذلك في كتابه في كتابه مراتب السالكين، قال بأن بعضهم روى أنه لما أقاموه ويصلبوه ووقفوه قال لك انحرف عن القبلة، كان وجهه القبلة، كان موجه للقبلة، فانحرف به العمود عن القبلة، لأنه ليس من حقه أنه يبقى موجه للقبلة حتى وهو ميت. انظر إلى هذه الفعل، وهذه الأمور لا تستنكر، كما شفنا ذلك رجل النصراني الذي لفظته الأرض، حتى الجمادات تأبى أن تجعل عظمة أو تعظيما نوع تعظيم للذين يستهزئون بشيء من هذا الدين. ثم جاء كلب وولغ في دمه، بدأت يشرب في الدم دياله، ورأى الناس ذلك وعلموا أن هذا بسبب استهزائه بهذا الدين. وختاما أقول هذا الباب يحتاج إلى أكثر من هذه الدقائق المعدودة. علاش؟ لأنه بابه خطير، والناس كيمشيو ليه من جهة البكاء ومن جهة الضحك، وتيحلوا هذا الباب ديالو لأن منتشر في هذا الوقت كل شيء بغي يضحك وكل شيء بغي ينشاط، مع العلم أن هذا ليس حرام كله كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه في كثرة المزاح، هو اللي حرام في ديننا. أما المزاح أحيانا فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يمزح، ولكن الناس في الوقت لا بغي يضحك في قاع الوقت، حتى في وقت الدين بلي يضحك. فلذلك استغلوا هؤلاء المغرضون هذا الباب فاستهزأوا بديننا ودخلوا هذه المسائل في المسلمين، فتلقى واحد يستهزأ بدينه وهو لا يشعر. يجيش كنقولك أيها المسلم دير بالك ما تكونش انت من المستهزئين، ولا تعر سمعك ولا تلقي سمعك إلى من يستهزئ بشيء من هذا الدين، واخا تكون نافلة مع الحق حتى واحد حق مع حتى واحد حق يستهزئ بشيء حاجة من الدين كما قلت لك، سواء كان نافلة أو كان فرضا. هذا الأمر كله الأمر ديال الدين ما فيه ضحك، ديننا كله جد. وقبل الختام كما هو معلوم إخوانكم إني في أهل هذا المسجد القائمون عليه إني يدعونكم للنفقة فيه، فكما ترون الأشغال لازالت قائمة ويتسجل نفقات كثيرة، وخاصة كما أريد أن أعلم أنا إن شاء الله تعالى كما شفتم مذا من المسجد أنه أكبر، فهو يحتاج إلى تجهيزات شديد الصوتيات يعني مكبرات الصوت كما العامية كما هو معروف البيفار ولومبلي، وذاك يحتاج أموال كثيرة. فجزاكم الله خيرا، هذه الأمور تحتاج إلى أموال أكثر، الله يجزيكم بخير تعاونوا مع المسجد، فهو يحتاج إلى هذه النفقات. وكما كان نقول دائما الذي ينفق إنما هو ينفق لنفسه، راه كتنفق كتنفق لنفسك، تنفع تنفع نفسك. المسجد كما أقول دائما سيجد من ينفق فيه، بغيتي ولا ما بغيتيش، نفقتي ولا ما نفقتيش، راه غادي ينفقوا الناس وغايك من المسجد وغايش وحنا وغنفكركم، ولكن من يبخل فإنما يبخل عن نفسه. ما تضيعش الفرصة قدامك، ما دام فرصة قدامك باش نفق في هذا الباب هذا سارع بالإنفاق. واللي بغى يعرف التكاليف يعني بالضبط شحال خاص أو شنو هاد المونبليات، إن شاء الله عز وجل يتصل بالمسؤولين يعني المسجد القائم على المسجد، يتصل بهم ويسولهم ويعطيهم النفقات. إلا بغى شي واحد يتعاون راه الأمر سهل، يتصل بهم ويقول لهم راه يعطيهم بالضبط شحال خاص وشنو هما المونبليات الخاصين وشحال ديال الضيفان خاصين، لأن هذا الأمر ضروري في المسجد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين، اللهم اهد نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، أمين المؤمنين المنصورون صلى الله عليه وسلم الدين، وترفع به راية الإسلام والمسلمين وتذل به رقاب أهل الشرك والظالمين، اللهم احفظ مسعاه وكله وليا ونصيرا ولأوليائك ظاهر معينا، اللهم أري الحق حقا وارزقه اتباعه، وأريه الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وقر عينه في نبيه مولاي الحسن وحفظه في أخيه مولاي رشيد وفي سائر أسرات العلوة الشريفة، إنك يا مولانا اسم قريب. وقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.